الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى الباب التاسع من كتاب الصلاة. قال الباب التاسع: في صلاة أهل الأعذار. قال: أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور أو يؤديها غير المعذور، وقد خفف الشارع عنهم فيصلون حسب استطاعتهم. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى غير ذلك. ثم قال: فكلما وجدت المشقة وجد التيسير. وهذه من القواعد الفقهية الكبرى، هذه القواعد الفقهية الكبرى خمسة، منها المشقة تجلب التيسير، وأدلتها معروفة من الكتاب والسنة. قال بعدها: قال كيفية صلاة المريض. قال: والمريض هو الذي اعتلت صحة بدنه، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا. قد يصيب الإنسان مرض ينهك قواه بالكلية، وقد يكون المرض جزئي كيد لا تتحرك أو رجل مضروبة أو غير ذلك من الأمور. بعض الناس ربما لو سجد لأصابه ألم في رأسه، معروف إلى غير ذلك يعني من الأمراض. قال: ويلزم المريض أن يصلي المكتوب قائما على أي صفة كان، ولو على هيئة الراكع لمن بظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره، أو مجتندا إلى جدار أو عمود أو على عصا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهنا ترى خطأ الناس، يصيبه وعكة قليلة في مرفقه يصلي جالسا، ما دخل المرفق في الظهر؟ ولهذا الله تعالى لما ذكر الرخصة لمن أدركته مخمصة يعني مجاعة، قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم. لا يكون في قلبك تشوق وفرح بذاك الإثم، لا، هي ضرورة تقدر بقدرهم. الله تعالى قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فينبغي في الضرورة أن تكون مبتعدا عن البغي وعن العدوان، فتأخذ الضرورة بقدرها. ولهذا لو أن إنسان في صحراء أصابه جوع حتى شارف على الهلاك، يأكل بقدر ما يسد رمقه على الصحيح، لا يأكل ويتمتع بجيفة كلب أعزكم الله. فهمتم؟ فهنا المقصود أن على الإنسان أن يفعل ما يستطيع، فإذا لم يستطع أمرا فليمر إلى ما بعده. قال: فإن لم يستطع فقاعدا. فالأصل القيام، فإن كنت تستطيع القيام ولا تستطيع الركوع نقول لك صلي أول الصلاة قائما، فإذا أتيت إلى الركوع اجلس. أما أنك بمجرد أقل ألم مباشرة تصلي جالسا، هذا غير جيد. قال: فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه. ثم ذكر حديث عمران بن حسين المعروف الصحيح: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا الحديث فيه زيادة: فإن لم تستطع ف إيماء أو هلم نحوه، فيه زيادة. قال: فإن عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا، حتى لو صلىها بالإيماء لقدرته على ذلك مع النية. فالحاصل أن الإنسان يتدرج من القيام إلى الجلوس إلى الرك إلى إلى إلى إلى إلى الجنب ثم الإيماء، فإن لم يستطع حتى الإيماء فليصلي بقلبه. ولا تسقط الصلاة بحال من الأحوال ما دام العقل فيه. ولهذا سألني أحد الإخوة في أول رمضان، قال لي: رجل عندها ألزيمار، هذا هل نفدي عليه في الصيام؟ هذا ألزيمار يدخل في الجنون، ليس في بدايته، لكن إذا بلغ بالعبد المبلغ أصبح حكمه في حكم غير المكلف. قد نبه على هذا ببسام في توضيح الأحكام لما عرض لمسألة الصيام، قال: ويلحق بالمجنون أصحاب الأمراض الذين ينسون وخلاص أصبح يخلبط ويخلط، ليس عنده عقل. فهمتم؟ فما دام العقل موجودا المريض لا تسقط عنه الصلاة بحال من الأحوال. ولهذا يقول بعض علمائنا، يقول: حبذا لو أن في المساجد في المستشفيات من يكون عنده شيء من العلم الشرعي ينبه الناس، لأن بعض الناس يظن أن إذا عنده دم يسيل منه وعنده جروح وربما عنده هذا الإحليل الذي يخرج البول، ويظن أنه نجس ولا ينبغي له أن يصلي، فيترك الصلاة. والصلاة لا تسقط بحال من الأحوال إلا على المجنون أو الحائض والنفساء. أما من كان حيا بعقله قادرا بل هي قادرا دائما، القدرة موجودة في الصلاة، لأن أقل شيء بالقلب. ثم قال: ويومئ المريض المصلي جالسا في الركوع والسجود برأسه إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن عجز عن الإيماء فبرأسه أو مأ بعينيه. هذا كأننا قرأناه، هذا إيه سبحان الله، هذا قرأناه يا إخوة، تذكرون ولا تذكرون؟ إيه هذا قرأناه. لا لا لا، أنا قرأته نعم، لكن قرأناه. هل يقصر ويقصر من نوى الإقامة؟ الحالات التي يجب فيها على المسافر إتمام الصلاة، إذا تم، إذا صلى صلاة حضر، إذا أحرم المسافر بصلاة يلزم إتمامها. نعم هذا مر معنا سبحان الله، يباح الجمع، لعلنا نمر مباشرة إلى الجمع. لا هذا ما هذا قرأناه، هذا صحيح؟ لا لا قرأناه. نعم هنا ذكر كيفية صلاة المريض، يعني من صلى جالسا أنه يومئ في الركوع برأسه فقط. شوف قال يومئ في الركوع والسجود برأسه، لا ينحني، أنا ظننت فيها انحناء، هنا قال برأسه، قد نبهني بعض الإخوة على هذا. يومئ في الركوع والسجود برأسه إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع. الظاهر أن يومئ هكذا في الركوع، ثم إذا سجد يومئ أكثر. فهمتم؟ قد سألت مرة الشيخ طارق، قلت له هل يرفع اليدين؟ لماذا لا يرفع اليدين؟ قال لي الجواب أني رأيت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرفع يديه. فهمت؟ فهنا نأخذه دليل، ليس عندنا دليل، والأصل بقاء هذه الأحكام. نعم، فالظاهر أنك تقول هكذا الله أكبر، ثم إذا ركعت تقول الله أكبر، ثم تقول سمع الله لمن حمده، ترفع عادي ولا إشكال. فهمتوا؟ طيب إذا الآن عندك سند إليه. طيب إذا نمر إلى مسألة الجمع، لأن هذا متأكد أننا قرأناه. والله عندي شك سبحان الله، لا حول ولا قوة. ما فيكم واحد وضع علامة؟ لا لا لا لا لا يسمع، هذا لا يسمع. من نوى الإقامة يحتاج إلى تفسير. أعلن نعيده وانتهى الأمر حتى تحصل الفائدة. نحن ما حضرنا على كل حال. نعم. ذكر إيه؟ إيه؟ ذكر بعدها مسألة أخرى، وهي صلاة المسافر. وصلاة المسافر مسألة طويلة عريضة تتعلق بها مسائل كثيرة. المسألة الأولى حكم القصر. قال لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية القصر، قصر الرباعية إلى ثنائية، أما الثنائية والثلاثية فلا تقصران. وذكر الدليل من القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن آية النساء وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم يفتنكم الذين كفروا. والقصر جائز في السفر في حال الخوف وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يقول الله تعالى هنا جعل ضابط، قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبين. فالجواب أن يقال أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فبقي الحكم إلى غير الخوف، ولهذا يقصر في الخوف وفي غير الخوف. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه. فعن ابن عمر قال إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. ففي السفر كان، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن القصر واجب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ مقبل يرون وجوب القصر، الآخرون يقول هي رخصة، إن أخذت بها أخذت وإن تركتها تركت، والأقرب والله أعلم أن هذا إن لم يكن واجب فهو مؤكد غاية التأكد. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم مرة في سفر، وكفى بهذا قوة في الحجة. نعم عائشة كانت تتم، ولهذا هم خالفوا في هذه المسألة. نعم نعم، لهم بعضهم يرى الحرمة أصلا. إيه؟ كما قلت قوة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وفيه قوة. نعم قال وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أو كما يكره أن تؤتى معصيته. ثم ذكر الإجماع قال وقد أجمعت عليه الأمة. قال فالمحافظة على هذه السنة والأخذ بها بهذه الرخصة أولى وأفضل من تركها، بل كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر لشدة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السنة، وأن ذلك كان هديه المستمر الدائم. فيكره على حد قول المصنف أن يتم الإنسان في سفر، لكن ما المسافة التي عن طريقها أو منها يستطيع العبد أن يقصر ويترخص برخص السفر؟ هو ما سيأتي في المسألة التي بعدها. قال في تحديد الصلاة، نعم لا في المسألة التي تليها، ثم المسألة الثانية الصلوات التي تقصر هذه باينة ولا إشكال، الظهر والعصر والعشاء، ثم ذكر حديث ابن عباس. ثم قال المسألة الثالثة في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ونوعه. قال حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة 16 فرسخا تقريبا، وهي أربعة برج، وبالأميال 48 ميلا، وهو ما يقارب 80 كيلومتر. فهمتم؟ 16 برج، وهي وكل برج هو 4 فراسخ، فيصبح 16 فرسخا، والفرسخ فيه تقريبا كذا 12 ميل، فيصبح 48 ميلا و 48 ميلا، ثم تصبح 80 كيلومتر. نعم أكبر، 48 ميل 80 كيلو. إذا كان 48 نعم ميل يكون أكثر من 48، لا هو 80 كيلو كيلومتر. نعم إيه، ما الإشكال في هذا؟ لا هو نفسه الميل تقريبا 1 كيلومتر فاصل كم الميل عندكم؟ أبدا ليس هذا، لا هو حتى هنا أكثر، لأن من 48 أصبح 80، لكن ليس 6 مرات. الميل بالعند في العربية هو تقريبا كيلومتر فاصل 7 أو 6، لو ضربت تجد 80 ولا إشكال. إيه نعم، أنتم عندكم ميل كم من كيلومتر الميل عندكم؟ أخي خلاص، إذا لو ضربت 48 في 1.6 تجد تقريبا 80 كيلو. واضح؟ لم أفهم أنا الإشكال. طيب ثم قال وهو ما يقارب 80 كيلومترا. قال وهو يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخا. إذا هذا القول أو هذا قول، وهو أن مسافة السفر محددة بثمانين كيلومتر. ذهب آخرون واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة إلى أن السفر لم يحدده الشرع، فيبقى تحديده للعرف، فما سمي عرفا سفرا فهو سفر، وما لم يسمى عرفا سفرا فلن يكون فليس بسفر وإن فات 80 كيلو. وهذا قول اختاره من اختاره اختيار حتى من المتأخرين كالشيخ الألباني رحمه الله والشيخ مقبل أظن في كتابه هذا في قصر الصلاة وغيره من أهل العلم. لكن إذا أتيت إلى الواقع لا ينضبط عندنا، وأنا جربت عندنا مثلا قرية تبعد عنا 30 كيلومتر، هذه قبل كان الناس يرونها سفرا بعيدا، سفرا قاصرا، فهمت؟ أو طويلا. نحن الآن سألت الناس قالوا هذا ما، قال لي حتى واحد يضحك علي قال لي هذا أنا أعمل أبعد منها وأذهب كل يوم وآتي، فهمت؟ وربما حتى في منتصف النهار يذهب يأكل في مدينة ويرجع، فهمت؟ فأصبح لا يعدونه سفرا. فالعرف يختلف إما من شخص إلى شخص الآن أو من وقت إلى وقت، فلا ينضبط عند الناس، فهمت؟ فلو أتيت الناس تقول لهم هل تعتبرون مثلا الذهاب إلى هذه فيشي سفرا؟ أقول لك بالنسبة لي السفر، بعض الناس يذهب ربما إلى دالي هنا يظنه سفرا، رأينا السنة الماضية هذا سفر، هذا إذا ذهبت تخيم هذا سفر، من سيخيم هناك؟ فهمت؟ فالمسألة لا تنضبط عندنا، وأقل ما يقال فيها أن ستحدث كثير من النقاش. ولهذا القول الذي هو عملي عندنا والله أعلم أن نقول 80 كيلومتر، ما بعدها سفر، ما قبلها ودونها ليس بسفر، مع أني وجدت قولا ذكرته اللجنة الدائمة في مجموع فتاوى اللجنة. قالوا ما قالوا القول الراجح في هذا هو تحديد المسافة، ثم بعدها زادوا كلمة وهي جيدة، قالوا وليس يعتبر سفرا في الشرع إلا ما زاد على 80 كيلومتر جمعا بين الأدلة. فهمتم الكلام؟ إذن هم يقولون نحن نقول أن ما يسمى عرفا سفرا نأخذ بهذا القول، لكن مع هذا نحدده، لأن أصلا لا يعتبر سفرا إلا ما حدد، وهذا القول يبدو أنه قريب والله أعلم. فهمتم الكلام؟ وهذه المسألة قصر السفر يكون يخرج الشوكاني في نوع الأوطار. أولا العلماء اختلفوا فيه على 20 قول، تعلمون هذا؟ 20 قولا أو أكثر أو أقل، حتى قال الشوكاني في نيل الأوطار قال وهذا البحر الذي لا ساحل له. من أكبر مسائل الفقه اختلافا تحديد مسافة السفر إلى الآن، طويل عريض، قل أن تجد 2 أو أكثر من الإخوة يتفقون في هذه المسألة، صعب، لأنها فيها آثار عن السلف أنهم قصروا في مدة معينة. الآخرون يقولون الله أطلق في القرآن إذا ضربتم في الأرض ولم والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يحدد، فليس، ولكن هذا القول الذي ذكرت لكم عن اللجنة أنه لا يسمى عرفا سفرا إلا ما جاوز 80 كيلو لعله يكون أقرب والله أعلم. المسألة الأخرى قال وأما نوعه فهو السفر المباح. السفر المباح لا شك فيه شك سترى. قال كالسفر للتجارة والنزهة، والسفر الواجب كالسفر للحج والجهاد، والسفر المسنون والمستحب كالزيارة، والسفر للمرة الثانية للحج. وعلى هذا فالسفر المحرم لا يجوز فيه القصر على رأي كثير من العلماء، لأن قالوا هذا رخصة، ولا يجوز ولا يمكن لفاسق ذاهب ليستعمل الحرام في السفر أن نقوله ترخص. يعني إنسان ذاهب ليزني في بعض البلدان الأسيوية مثلا السياحة الجنسية نقول له طيب أنت أقصر، هذا قول، وعلى هذا ظن جمهور أهل العلم. قال الآخرون واختير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن هذا القول ليس بصحيح، لأن الشريعة أطلقت، والضرب في الأرض قد يكون لهذا وقد يكون لهذا، والشريعة أطلقت السفر ولم تحدد بالمباح أو غير المباح، فالظاهر أن حتى العاصي الذي هو خارج مثلا ليزني يقصر الصلاة، لكن ولا نستطيع نمنعه لأن رخصة رخصها الله جل وعلا له، لكنه ربما يزداد إثمه، لأن استعمل رخص الله في معصية الله، واستعمل نعم الله في معصية الله، فهذا أمره إلى الله، فلا نستطيع أن نمنعه من الترخص. والآخرون يقولون كما قلت، والابن الجوزي في صيد الخاطر كلام قوي في هذه المسألة، قال كيف يسمحون لعاصم ذاهب ليحارب الله بمعاصيه أن يقصر من الصلاة؟ الجواب أن يقال ليس مسألة عاطفة، هذه شريعة، شريعة أطلقت، فلا ينبغي لك أن تقيد إلا بدليل ولا دليل. فالأقرب والله أعلم أن كل من سافر يترخص، إن كان مطيعا فقد استعمل نعمة الله في طاعة الله، وإن كان عاصي فقد استعمل نعمة الله في معصية الله، وعند الله يجتمع الناس ليوم معلوم والكل سيسأل، لكن نحن إذا سأل تفتيه. ولهذا بعض الناس يظن أن قمع العاصين ببعض مسائل الفقه جيد، وهذا أحيانا إذا فعله من لا يحسن، وهذه مسألة خلافية لا نستطيع تشنع على من قال، هذه مسألة خلافية من المعاصرين من مازال يقول هذا الكلام، ولا والدليل المؤلف، فهمت؟ لكن في مسائل أخرى بعض الناس أراد أن يقمع بعض العاصين فغير دين الله من حيث لا يشعر. وهذا في هذا القصة المعروفة أن رجل من الخلفاء أظن في عهد الدولة العباسية والأموية، لعلها الأموية، كان يفطر في رمضان عمدا ويفطر بالجماع، معلوم كما مر معنا كفرته اعتق رقبة، فإن لم يستطع صيام 60 يوم أو شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكين. خليفة كم عنده من اعتاق الرقبة؟ عنده ربما بالآلاف والمئات، فيستطيع يفطر رمضان كامل ويعتق 30 رقبة ولا إشكال. فأفتى بعض الفقهاء، هكذا يقولون في القصة، قال لما رآه سهل عليه العتق ولا يردعه أفتاه مباشرة بالثاني، وهو صيام شهرين متتابعين. من لا يحسن يقرأ هذه القصة يقول ما شاء الله ذكي هذا الفقيه، لكن ذكي غير دين النار. من الذي حدد هذه الكفارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهي على الترتيب على الأصح. إذن كيف يعتقد ترتيب ثم يأتي ويفتيه بهذا الأمر؟ لو لم تكن على الترتيب باين الأمر، لكن هي على الترتيب. إذن هو غير دين الله من أجل أن يردع عاصيا. طيب رضا الله أقبل، رضا الله أولى أم رضا هذا المخلوق وردعه؟ ولهذا لا يغتر الإنسان بالنتائج، أنت عليك بالشرع، فإن ارتدع ارتدع ولم ترتدع فالأمر إليه. فهمتم؟ إيه؟ وأحسنت. قد يكون في منع تلك الرقاب من الخير ما هو أعظم من ارتداع ذلك العاصي، فهمت؟ وربما يكون في صيامه شهرين نقمة على الدين، لأنه سيقول هؤلاء الفقهاء يتلاعبون، لماذا فلان لم يقل لي هذا؟ رأيت؟ ولهذا أحيانا الإنسان لا يرى النتائج، يقول كيف أعلم أن الفعل الذي سأعلمه ستكون عواقبه حميدة؟ يقال إذا اتبعت الشرع ستكون عواقبه حميدة. في أمور الدنيا لا نعلم، قد تقمل شيء ويكون الخيرة في خلافه، لكن في مسائل التي عندك طريقة شرعية فيها، إذا أردت أن تفعل شيئا تحمد عقباه يقينا فاتبع الشرع، وإن لم يظهر لك الخير بادي الرأي فسيظهر لك ولو بعد حين. فهمتم؟ طيب كم الوقت؟ متى بدأنا نحن؟ إيه؟ مازال إن شاء الله مازال. المسألة الرابعة، قال هل يقصر من نوى الإقامة؟ قال من نوى الإقامة يحتاج إلى تفصيل وبيان ذلك، أنه إن والإقامة المطلقة لم يقصر لانعدام السبب المبيح للقصر في حقه. رجل أتى إلى بلد ونوى ليستقر فيه، إذن مسألة السفر انعدمت. قال كذلك إن والإقامة أكثر من 4 أيام، أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد 4 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح 4 فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج. فمن أقام 4 أيام أو أقل مثل إقامته صلى الله عليه وسلم قصر، ومن زاد أتم. ذكره الإمام أحمد، والذي عليه فتوى الآن من جماعة هو اختيار الشيخ ابن باز، يقول أن من نوى 4 أيام فأكثر لا يقصر. وهذا القول إذا ذكرته لك بهذه الصيغة، وهذا حقيقة مشكل، أنت الآن لو قرأته لك ماذا تفهم؟ أظنك ستفهم مثلي، وهو أن رجل أتى إذا دخل إلى هذه المدينة نوى أن يقيم فيها 5 أيام ثم يذهب، على حد هذا القول بمجرد النية أن سينوي أكثر من 4 أيام لا يقصر من اليوم الأول. هذا هكذا فهمتم؟ وسبحان الله لما عدت إلى فتاوى اللجنة التي تفتي بهذا الظاهر أنه بعد 4 أيام لا يقصر، وهذا فرق التعبير مشكل. فهمتم؟ ومن استطاع منكم أن يبحث هذه المسألة، أنا هكذا فهمت، عدت إلى فتاوى اللجنة ورأيتهم يفتون بهذا القول، وهو قول في مذهب الحنبلي، والشيخ بس دائما يفتي به رحمه الله تعالى، وهو أن من نوى، بعدين فهمت بالفتاوى الأخرى أن الظاهر أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فيقصر 4 أيام ومن 5 يتم. واضح يا إخوة؟ أنا سألت إماما أخذ أن الذي ينوي أكثر من 4 أيام لم يقصر. نعم، وما الذي أجبته أنت؟ أنا كنت أنا ذكرت القول الثاني، أنا ما كنت أعرف هذا القول، يعني بالنسبة النية يتم 4 أيام أو 5. نعم، كنت أعلم أن 4 أيام الأولى تقصر. نعم، هذا هو هذا هو نفس القول، لكن فقط لفظ النية. ولذلك ربما لو عبروا وليس لي أن أستدرك عليهم، لكن بالنسبة لنا عبروا قالوا بعد 4 أيام، يعني ما عدا يذكر القول يقولون فبالتالي، يزيد جملة يقول وبالتالي تقصر 4 أيام، وبعد انقضاء الـ4 أيام تتم، يكون أسهل في الفهم. واضح واضح يا أخوة؟ لا هو بين في البداية، قال بما أنك ناوي تبقى مدة، هكذا قال، قال أن يغلب على ظنه أن الأمر الذي من أجله أتى يفوت 4 أيام. قال أنس رضي الله عنه قال أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، ومعناه ما ذكرنا لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر، ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 أيام ولا يدري متى تنقضي. فهمت؟ قال أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، فلو صح هنا إجماع ابن المنذر وهو معتمد في هذا، أن في الغالب أن من لا يعلم متى تنتهي حاجته ولا يغلب على ظنه، لأن في البداية ذكر قال كذلك إن و قال أو أقام نعم إيش قال العذاب السابق كذلك إن والإقامة أكثر من أو أقام لحاجة وظن نعم قال كذلك إن أقام لحاجة وظن أنها لا تنقضي إلا بعد 4 أيام. إذا غلب على ظنك من البداية أنها لا تنقضي قبل 4 أيام فهنا تقصر في الأول ثم تتم، لكن إذا كان من البداية أتيت ولا تدري متى ستتم، الأمر مفتوح، ربما يوم يومين ربما أكثر أو أقل، هنا لو بقيت سنين، وهذا قد يحدث في الحروب في كذا، لو بقيت سنين تقصر. وهذا قول، وكان الشيخ ابن عثيمين خالف جماعة من أهل العلم من أقرانه المعاصرين رحمه الله، وقال مثلا طالب يذهب يدرس في بلد، قال يقصر متى ما بقي لأنه لا يدري متى ينهي، وهناك يقصر. وهذا القول تترتب عليه أمور، قد لا يصوم وقد لا ترتب، ورأيت من يعمل به وهو محل ريبة واستغراب بين الناس، يدخل لا يصلي تحية المسجد ربما هكذا كظن، لا يصلي النافلة أبدا، دائما يقصر، يجمع يصلي المغرب ويجمع ما هو العشاء، يعني نعم يعني قول هذا صحيح من حيث الأدلة، ربما عليه أدلة قوية يكفي القائل به ابن عثيمين رحمه الله، لكن تطبيقه تجد أن الشخص الذي يعمل به هنا محل استغراب. ومن القواعد الشرعية العظمى التي يذكرها علماؤنا أن الإنسان وإن كان يظن أن أمرا حقا في نفسه له أن يتركه إذا كان مخالفا لما عليه الناس، والمسألة خلافية ليست حق أو باطل. ولهذا الشيخ مقبل رحمه الله كان لا يرى أن يصلي طلبته بنعالهم إذا ذهبوا إلى عادوا إلى قبائلهم، مع العلم أن هذا سنة، فهمت؟ ومساجدهم في التراب، تجد ربما كان في اليمن بعض القرى يقول لا تصلوا في النعال وإن كان سنة. ليش؟ لأن هذا يحدث من الفتن ما الله به عليم. ولهذا ذكر الشيخ الألباني قال أنا لو صليت وراء الشيخ ابن باز لوضعت اليمنى على اليسرى بعد الركوع، وإذا سمعت بنفسي ونبه على هذا. حتى الشيخ العصيمي قال لما شرح كتاب السندي في وضع اليد على الصدر، الأيدي على الصدر، قال فلو كنت ببلد يعملون بعمل والمسألة خلافية فليس لك أن تخالف ما عليه الناس. وهذه من أعظم القواعد التي تبين عن فهم لهذا الدين، لأن الدين عنده مقاصد، فهمت؟ وكما قلت إذا كانت مسألة خلافية وفيها أدلة، مثلا لو أنك ستصلي ركعتين قبل المغرب تحدث فتنة الله يعلم بها، أليس من الحكمة أن لا تصلي؟ مع العلم المثل من أقوى المسائل الفقهية اختلاف، ليش؟ لتعارض الأدلة ظاهرا، فهمتم؟ حتى الشوكاني أصولي لما بحث هذه المسألة تعرف إيش قال؟ قال وأنا أرى أن لا يدخل إلا وقت الأذان. فهمتم؟ الشوكاني، ليش الشوكاني؟ لأن تعارض عنه عنده قواعد أصولية عظيمة، وهي تقديم الخاص المقيد على الخاص على العام والمقيد على المجمل مع قواعد أخرى مع أدلة، تحير. فهمتم؟ ونحن أحيانا نرجح في المسألة بسهولة، ومسألة أعقد من هذا. ولهذا أنا قبل كنت أصلي، الآن لا أصلي، لا أصلي، إذا دخلت أشتري ولا إشكال عندي في هذا. ليش؟ لأن أعلم أن الناس يستغربون ذلك أشد الغرابة، وربما أحدثت فتنا كثيرة. فهمتم؟ إيه؟ اي ربما ممكن كان هذا هذا قوي. انا صليت جنب مشايخ لا يحركون ابدا، لا يحركون ابدا هكذا، يشيرون فقط برايهم. نعم يشيرون، يشيرون الا وقت الـ وقت الـ الشهاده، وهنا ستخالفهم الاتراك لا يرفعون اصلا، لا يرفعون احيانا يختلفون. طيب المساله الخامسه، قال الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة. قال هناك صور وحالات تستثنى من جواز القصر في الصلاة منها. قال إذا تم المسافر بمقيم، إذا تم المسافر بمقيم فإنه إيش يتم، وهذا أظنه بالإجماع. قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولحديث ابن عباس أن سئل عن الإتمام خلف المقيم قال سنة أبي القاسم في أكثر من أثر، قال سنة أبي القاسم، فالمسافر يتم، هذا بائن ومعروف بين الناس. الثاني إذا أتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم، فإذا دخل في الصلاة خلف إمام ولا يدري أهو مسافر أو مقيم كأن يكون في المطار ونحوه فإنه يلزمه الإتمام، لأن القصر لابد له من نية جازمة، أما مع التردد فإنه يتم، فإذا دخل ولا يعلم أتم، فإذا رأيت حقيبته موضوعة تعلم أنه مسافر. معلقة يعني كيف لا يجوز لهم؟ لا هذا قول المؤلف على كل. كان مسافر نعم، قد يكون التعليق لا إشكال فيه. ثالث قال إذا ذكر صلاة حضر في السفر، يعني مثلا قال رجل في أثناء السفر نسي، رجل في أثناء السفر تذكر أنه لم يكن صلى الظهر، والظهر كان لما كان هو في مدينته في الحضر، فهنا يقضي ظهره الذي نسيه في مدينته لكن يقضيه كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام، وهو الذي سيذكره، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليصليها، ضمير يعود على تلك الصلاة، فهي كما يصليها كما هي، والعكس كذلك. فمن وصل إلى الحضر وتذكر أنه قد نسي صلاة في السفر، فالأقرب والله أعلم أنك تصليها قصرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصليها إذا ذكرها، نفس الحكم. من نسي، انتبه، يعني مثلا رجل نسي يعني لظروف فقد تقع، نسي أنه يصلي الصبح وهو كان مسافرا في مدينة، أخذ الطائرة وذهب إلى بلد آخر، فلما وصل الصبح ليس في القصر الظهر، فلما وصل مثلا إلى صلاة العشاء إلى إلى إلى مثلا هنا إلى فرنسا، تذكر أنه لم يصلي الظهر مثلا في تونس أو في المغرب، فهمت؟ هنا يصلي إيش ركعتين على المغرب صبحا. طيب لو كان في جزائري لقلت جزائري أو في الجزائر. طيب ثم قال إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، قال كأن يصلي المسافر خلف مقيم فيلزمه في هذه الحالة الإتمام، فإذا فسدت عليه هذه الصلاة ثم أعادها لزمه إعادتها تامة لأنها إعادة لصلاة واجبة الإتمام. قال إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، يعني لو أنك صليت وراء متم وفسدت الصلاة، إذا أعدتها بنفسك تعيدها تامة لأنك بدأتها تامة، هذا قوله. طيب الخامس قال إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان، وهذا ما ذكرت لكم في الصورة الأولى، قال إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة في البلد الذي سافر إليه دون أن يقيد ذلك بزمن معين أو عمل معين، كذلك إذا نوى اتخاذ هذه البلد وطنا له فإنه يلزمه إتمام الصلاة لأنه قد انقطع حكم السفر في حقه. نعم في هذه الصورة. نعم هل يترخص يعني بالقطر أربعة أيام؟ أنا لا فهمي كالذي. نعم إذا ذهب إلى بلد جديد نعم، ولو نوى، ولو نوى أي شيء، بما أنك حللت في بلد جديد أنت مسافر في الأصل، بعد هذه الأربعة أيام انتهى حكم المسافر في حقك. الظاهر لأن يقولون من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، وهو نوى أكثر من أربعة أيام فيدخل في الصورة، فهمت؟ المسألة الأخرى قال الجمع بين الصلاتين في السفر. المسألة الأولى قال في مشروعية الجمع بين الصلاتين ومن يباح له ذلك. قال يباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة الجمع بين الظهر والعصر. ما السفر الذي تقصر به الصلاة؟ هذا الذي قلناه في الدرس. نعم. وهو الذي سمى. نعم. قال يعني يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جمعا ثم سار. يعني إذا ذهب قبل دخول الظهر انتظر وصلاهما جمع تأخير، وإذا ذهب إذا أراد وخرج بعد الزوال فهنا يجمع جمع تقديم ثم يتم السفر. إذا إنسان في سفر وتعلم أن في السفر يتنقلون ثم يتوقفون، فهمت؟ فإذا توقفوا وقت الظهر يجمع الظهر والعصر، إذا توقفوا قبل الظهر ثم سافروا واصلوا المشي لن يتوقف ليصلي الظهر، لا ينتظر إلى العصر ثم يتوقف ويصلي الظهر والعصر. ومن هذا شرعت هذه العبادة العظيمة وهذه الرخصة العظيمة. نعم التيسير، نعم التيسير، فيدخل وقت هذه في تلك. وهذا أشار الله جل وعلا إليه في القرآن سورة الإسراء، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. دلوك الشمس يدخل فيه ظهر العصر، غسق الليل المغرب والعشاء، أما الفجر قرآن الفجر يعني القرآن في صلاة الفجر. قال ابن سعد في تفسيره قال وهذا إشارة إلى الجمع، لأنها ذكر وقتا واحدا لصلاتين فدل على أنهما يدخل وقت هذه في الأخرى إذا توفرت الشروط. مر معك هذا؟ طيب. ثم قال وسواء أكان سائرا أم نازلا لأنها رخصة من رخص السفر، فلم يعتبر فيها يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه، إلا أن الأفضل للنازل عدم الجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بميناء وقد كان نازلا. تعلم أن في السفر الإنسان قد ينزل، مثلا أنا أنزل ضيفا على رجل في الطريق أبيت عنده ليلة، جاز لك إذا لم تكن تصلي في مسجد مثلا جاز لك أن تجمع بين المغرب والعشاء، جاء. لكن الأولى عدم الترخص بالجمع لأنك أنت تستطيع، نعم ليس حرج، ليس في حقك حرج، لكن يجوز. ولهذا قاعدة عظيمة يذكرها شيخ الإسلام ويتبعه عليه جماعة شيخ ابن عثيمين الشرح الممتع مرارا يكررها، أن الجمع والقصر أمران مختلفان، القصر خاص بالسفر والجمع للضرورة، والضرورة قد تكون في الحضر وقد تكون في السفر للحاجة. أحسن تعبير بالحاجة. وقد نبه ابن القيم في الوابل الصيب، وهذه من الفوائد التي تكون في غير مظانها، نبه في أول كتابه قال عدم المبالغة في الترخص، وذكر مثالا على هذا، ذكر هذا مثال قال فلا ينبغي لك أن تجمع وأنت مقيم هاني ليس عليك مشقة السفر، لماذا تجمع؟ فيشتد عليك الأمر إذا كان بجانبك مسجد، صلي في المسجد الذي أنت فيه وأتم مع الإمام. طيب إذا لم يكن هناك مسجد، الأصل صلاة كل صلاة في وقتها، فإذا كانت عندك حاجة متعب تريد تنام أمر، هنا تجمع بينهما وتمر. واضح؟ طيب. ثم قال ويباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، لحديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر. وهذا حديث ابن عباس عمدة في هذا الباب، في الجمع للمقيم في الحضر إذا كان تلحقه مشقة. قال فلم يبق إلا عذر المرض، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلتين، والاستحاضة نوع من المرض. وقد قيل لابن عباس في الحديث الماضي لما فعل ذلك، قال كي لا يحرج أمته. فمتى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع جاز له الجمع مريضا كان أو معذورا بغير المرض، مقيما كان أو مسافرا فمن الأعذار التي تبيح الجمع أيضا غير السفر. ثم ذكر إذا من كان مقيما وأدركته حاجة، مثلا رجل عنده مهمة في أمر معين، أو عنده مثلا طالب امتحان مرة لا يكون كل يوم، بطريقة أنه إذا دخل الظهر لن يخرج إلا المغرب، فهمتم؟ هنا ماذا يفعل؟ يجمع بينهما جمع تقديم إذا كان في الظهر، أو إذا استطاع جمع تأخير يجمع بينهما. طيب هل يقصر؟ لماذا لا يقصر؟ لأنه مقيم، فهمتم؟ فلا لا لا لا لا لا لا لا القصر والجمع أمران مختلفان، قد يجتمعان وقد لا يجتمعان. ثم ذكر أمورا أخرى تبيح الجمع. قال المطر الكثير الذي يبل الثياب ويلحق المكلف بسببه مشقة، وهذا الضابط عند الحنابلة. المؤلف على كل سائر على الحنابلة، وأخذت الملخص الفقهي تجده هو مسلوخ الكتاب بجملته ترتيبه وأدلته، والملخص الفقهي من الروض المربع للبهوتي. ولو كان الطارق مثقفا تجمع، ماذا يقول؟ لو كان الطارق مثقف يعني نعم تجمع، ولم يبل في سبحان الله عجيب. هذا كلام البهوتي أو ابن قاسم البهوتي؟ نعم لأن في ملخص الفقه وفي الشرح الممهن على كل صاحب متن الزاد الحجاوي ذكر هذا الضابط، ذكر ابن قدامة أيضا في عمدة الفقه. هذا كلام الحنابلة، يقولون أن الضابط إذا بل الثياب، إذا على حد قول صاحب الروض تجمع سبحان الله. إذا هنا لم يعلل، لأن هنا الحق يدور مع علته، والعلة هي المشقة على الناس. لأنهم يقولون أن العلة هي مشقة على الناس بالطريق فيه الوحل والمطر يبل الثياب. مطر يبل الثياب ما هو نقطة نقطتين، بعض الناس يكون يرى السحاب يقول لك أجمع. على كل تحتاج زيد بحث، لأن نعم الناس رجح إن شاء الله. ذكر هذه المسألة ذكرها وأستاذكم ماذا قال؟ لو في هذه المادة لا يرجحون، لا يذكر المذهب يذكر كالآية. الثاني قال الوحل والطين، وذلك إذا كان يشق على الناس، وهذا يدخل في الأول. الثالث الريح الشديدة الباردة التي تخرج عن العادة، وغير ذلك من الأعذار التي يلحق بالمكلف مشقة إذا ترك الجمع معها. يعني واضح، والله تعالى قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نعلم الريح التي تضر، لو خرج الإنسان قد يتضرر، مثلا لو كان ريح قوية وجاءت في المغرب تجمع وكل الناس يلا يذهبوا، خاصة إذا كان مثلا الإنسان بالوسائل الحديثة يعلم أنه ربما هذه الريح ستستمر يجمع ولا إشكال. المسألة الأخيرة ونختم بها، قال في حد الجمع المشروع. قال وحد الجمع المشروع هو الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر ومن في حكمه، وكذا الجمع في الحضر بسبب المطر ومن في حكمه، فيجوز بين العشاءين والظهرين. واضح التعبير بالعشاءين والظهرين، لحديث ابن عباس قبل قليل، وقد فعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ولأن العلة من الجمع بين العشاء وجود المشقة، وهي في الظهر في الظهرين أيضا، لأن بعضهم قال أن الأدلة وردت على الجمع المشقة بين، وهذا من المعاصرين من يقول به، يقول لا تجمع للمشقة بين الظهر والعصر، لكن تجمع إلا بين المغرب والعشاء، لكن الحقيقة أن المشقة قد تكون هنا وقد تكون هنا، فالتخصيص يحتاج إلى دليل. الأمر الآخر وهي فائدة، أن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز الجمع ولو كنت في السفر بين الجمعة لمن صلاها والعصر. قالوا لأن الأدلة جاءت على الجمع بين الظهر والعصر، وخالفه آخرون وقالوا لأن الجمعة تحل محل الظهر والتفريق يحتاج إلى دليل. ذهب إلى القول الأول هذا ابن عثيمين رحمه الله، ورد عليه الآخرون بأدلة كما قلت، والمسألة على كل تحتاج مزيد بيان، لكن هذه فقط مقدمات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.